الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا لو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد وإلا فإثنان. كان الكلام في مقدار الدم المعفو عنه في الصلاة. قلنا أن الدرهم أن الدم في الشرائط التي ذكرناها فيما سبق إذا كان دون الدرهم البغلي فهو معفو عنه. ذكرنا جملة من الفروع فيما سبق، ومن الفروع التي تذكر في المقام أنه لو تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الوجه الآخر، هذا هو الثوب، فأصاب الدم أحد الوجهين ولكنه تارة يظهر على الوجه الآخر وأخرى لا يظهر على الوجه الآخر، فإن لم يظهر على الوجه الآخر فالمسألة واضحة، إذا كان دون الدرهم البغلي فمعفو عنه. إنما الكلام كل الكلام لو تفشى إلى الوجه الآخر فظهر الدم الذي كان على هذا الوجه ظهر على الوجه الآخر، فهل يكون معفوا أو لا يكون معفوا؟ هنا الشارح يقول بأنه تارة أن هذا الدم الذي كان على هذا الوجه تفشى إلى الوجه الآخر، كان دون الدرهم البغلي فتفشى نفس هذا الدم فظهر على الوجه الآخر، وهذا في الثياب الرقيقة أمر واضح جدا لأنه لا يوجد فيه سلك حتى يمنعه من التفشي إلى الوجه الآخر. فإذا تارة أن هذا الدم الذي كان أحد على أحد الوجهين يتفشى بنفسه إلى الوجه الآخر، فهنا لا إشكال ولا شبه أنه يكتب دما واحدا. طبعا أنت لو نظرت إلى المساحة هنا والمساحة هنا ستكون ماذا؟ أكثر من الدرهم البغلي، ولكن حيث أن هذا الدم الذي في الوجه الثاني تفشى من الوجه الأول فلا يكتب دما جديدا، بل يكون المقدار هو الدم الأول الذي كان على الوجه الأول. وأخرى التفتوا جيدا، وأخرى أن الدم يكون على هذا الوجه ولكن يصيب مقدار من الدم الوجه الآخر ولكن نفس المكان، لا أن الدم الأول يتفشى إلى الوجه الآخر، بل هناك دم ثاني ولكن يصيب نفس هذا المكان الذي تفشى من الوجه الأول، فهل يحسب دما واحد أو يحسب دمان؟ هنا يقول الشارح بأنه كإثنان. إذا تفشى الدم الأول إلى الوجه الثاني فوجه دم واحد، أما إذا كان هناك دمان أحدهما للوجه الأول والآخر للوجه الثاني، وإن كانت المساحة الموجودة هي دون الدرهم البغلي هنا وهناك إلا أنه يحسب دمان لا أنه دم واحد. يقول إلا أن المصنف، هذا كلام الشارح، إلا أن المصنف في بعض كتبه جعل التفشي كواحد اشترط أن يكون الثوب رقيقا، يعني أن الثوب إذا كان رقيقا وتفشى من أحد الوجهين إلى الوجه الآخر فدم واحد، أما إذا كان الثوب غليظا وتفشى من أحد الوجهين إلى الوجه الآخر مع أنه دم واحد إلا أنه يكتب بحكم دمين، فلا بد أن يكون المجموع من الوجهين أقل من الدرهم البغلي لا أنه يكتب أحد الوجهين. واضح المطلب؟ إذن فيما ذكره الشارح أنه إن تفشى من أحد الوجهين إلى الوجه الآخر فواحد وإلا فإثنان، يعني إن لم يتفشى من أحد الوجهين إلى الوجه الآخر بل كان هناك دم آخر أصاب الوجه الثاني فيكون ماذا؟ إثنان، الآن يريد أن يقول لا، هذا التفشي لابد أن يفصل فيه أن الثوب إذا كان رقيق يتفشى قدم واحد، أما إذا كان الثوب غليظا له سمك معين ومع ذلك الدم الأول تفشى إلى الوجه الثاني فيحسب ماذا؟ دمان، لا أنه دم واحد. فلا بد أن يكون المجموع من الوجهين دون الدهن البغلي. قال ولو أصاب الدم وجهي الثوب، يعني كان من هذا الوجه ومن هذا الوجه، ولو أصاب الدم وجهي الثوب، حتى هنا توجد حالتان، فإن تفشى من جانب إلى آخر فيحسب ماذا؟ دم واحد. فننظر إلى مساحة أحد الوجهين والاعتبار بالوجه الآخر، وإلا يعني إن لم يتفشى من أحد الوجهين إلى الآخر، بل كان أحد الدمين أصاب هذا الوجه ودم ثاني أصاب نفس المساحة من الوجه الآخر، فنفتهد إثنينيتهما، فلا بد أن يكون المجموع منهما دون الدم البغلي. هذا ما يذكره الشارح، إلا أنه يقول واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة، أي وحدة؟ عندما قال إذا تفشى من أحد الوجهين إلى الآخر فواحد، واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب، أما إذا كان غليظا فيعتبر ماذا؟ اثنان، وإن كانت متفشيا من الوجه الأول إلى الوجه الثاني. واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب، وإلا يعني إذا كان الثوب سميكا غليظا فيتعدى اثنان. ولو أصابه مائع طاهر، فرع آخر. الآن لو فرضنا أن مقدار الدم الذي كان على الثوب أقل بكثير من الدرهم البغلي، كان نصف الدرهم البغلي أو ربع الدرهم البغلي، ولكنه أصابه ماء طاهر فتفشى الدم فطار أكثر من الدرهم البغلي، فهل هو معصوم أو لا؟ هنا لا إشكال ولا شبهة، أنت لو نظرت إلى أصل الدم فهو معصوم، أما الآن لو نظرت إلى مقدار ما تنجس فهو غير معصوم. فما هو الفرق؟ هنا تارة، التفتوا جيدا للمطالب هذه إن شاء الله تفيدكم حتى في فهم الرسائل العملية اللي هي محل عملكم. هنا تارة لأنه عبارات الرسائل العملية نفس هذه العبارات، عبارات الرسائل العملية عندما يتكلمون يتكلمون بهذه اللغة، لأنه يتكلمون بلغة العامة بلغة واضحة. فهنا تارة نفترض أننا ندور مدار الدليل، الدليل ماذا قال لنا؟ قال لنا الدم معصول عام أو الماء الذي تنجس بالدم أيضا معصول عام، ماذا؟ الدم معصول عام، وهذا دم معصول عام، هذا دم أنه دم فيه ماء طاهر، لا إشكال ولا شبهة، هذا ليس بدم لأنه تفشى بعد أن أصابه الماء الطاهر، تفشى فهو ليس بدم وحده، وإنما دم أضيف إليه ماذا؟ ماء طاهر، ولا دليل على أنه معصوم. الدليل دلل على أن الدم معصوم عنه وهذا ليس بدم. يوجد قولان في المثل، هذا أحد القولين، يقول بأن هذا بعد ليس معصوم عنه حتى لو كان مع التفشي أقل من الدرهم البغلي، لأن المعصوم هو ماذا؟ هو الدم، أما الدم الذي اختلط بماء طاهر فلا يوجد عندنا دليل على أنه معصوم عنه. فنرجع إلى ماذا؟ فنرجع إلى العمومات التي قالت أن ثوب الإنسان بدل الإنسان في الصلاة لا بد أن يكون طاهرا من النجاسات، خرجنا بمقدار الدم وما عدا ذلك فيبقى ماذا؟ تحت تلك العمومات التي تقول يجب إزالة النجاسة الخليفة. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول في النتيجة الفرعوق لا يزيد على أصله، في في النتيجة هذا دم مو فقط أنه دم بل دم مخفف. إذا كان الدم غير المخفف معفوا عنه فما بالك في الدم الذي خفف ماذا؟ بالماء. فإن الفرع فإن حكم الفرع لا يزيد على حكم أصله. فإذا كان أصله وهو الدم معفوا عنه إذن لماذا لا يكون هذا الفرع المتفرع على ذلك الأصل معفوا عنه؟ فإذا يوجد قولان في المسألة. قول يقول أن الدم إذا أصابه مائع طاهر ليس بمعفو عنه، والقول الآخر يقول أن الدم إذا أصابه مائع طاهر يكون معفوا عنه. لكن هذا الذي يقول يكون معفوا عنه يقول بشرط أن لا يتجاوز الدم مع المائع الطاهر الذي اختلط معه مقدار الدرهم البغلي. قال ولو أصابه مو أصاب الإنسان ولو أصاب الدم ولو أصابه مو أصاب الإنسان وإلا لو أصاب الإنسان مائع طاهر فلا يوجد فيه هذا البحث. ولو أصابه مائع طاهر يعني لو أصاب الدم مقدار من الماء مثلا مقدار من الماء المضاف لا فرق ففي بقاء العفو عنه هذا هو القول الأول وعدم بقائه هذا هو القول الثاني قولان للمصنف هذان القولان الأول وهو بقاء العفو عنه ذكره في الذكرى والثاني وهو عدم العفو ذكره في البيان على نحو اللف والنشر المرتب. الشارح ماذا يقول؟ أجودهما الأول يعني أن العفو ليس مختصا بالدم الخالص بل حتى الدم إذا كان مختلطا بمائع طائر ولكن بشرط أن لا يكون بمقدار الدرهم البغلي. إذا كان المجموع منهما دون الدرهم البغلي فهو معفو عنه. قال أجودهما القول الأول وهو العفو نعم يعتبر التقدير بثناء يعني من الدم والماء الطاهر الذي أصابه. إذا إلى هنا انتهينا من الدم مقدار الدم المعفو عنه في الصلاة. هناك أبحاث أخرى ترتبط بالعفو في الصلاة مثلا المحمولات أي محمول يمكن أن يعفى عنه في الصلاة وأي محمول لا يمكن أن يعفى عنه في الصلاة. الإنسان إذا حمل معه نجاسة ولكن غير مصرية إلى ثوبه أو بدنه في الصلاة كالبول مثلا كان في قارورة ووضعه في جيبه هل أنه مضر بصحة الصلاة أو ليس مضر بصحة الصلاة؟ هذا بحثه. إذا لبس شيئا ذلك الشيء غير كاف لستر عورتيه في الصلاة ذلك المقدار من اللباس لستر العورتين في الصلاة كما سيأتي في لباس المصلي لو لبس شيئا ولكن ذلك الشيء ماذا تنقلوسه ولكن ذلك الشيء لا يكفي لستر العورتين هل يشترط أن يكون هذا أيضا طاهر؟ أو أنه إذا كان نجس لا محظور فيه وإذا كان نجس فأي أنواع النجاسة ونحو ذلك من الأبحاث. بحث آخر وهو أنه ورد في الروايات أن الأم المربية للولد وفي بعض الروايات للولد الذكر لا مطلق الولد للولد الذكر أو لمطلق الولد إذا لم يكن عندها إلا ثوب واحد فلو تنجس ذلك الثوب بالبول هل يجب عليها أن تغسل ذلك الثوب مرات متعددة في اليوم أو يكفي أن تغسل ذلك الثوب الواحد مرة واحدة في كل يوم؟ في بعض الروايات ورد أنه يكفي هذه الأم المربية إذا تنجس ثوبها بالبول أن تقتله في 24 ساعة مرة واحدة وتصدق يكفي ذلك. طبعا كلها استثناءات ماذا؟ في الصلاة لأن نحن اشترطنا أن الثوب ماذا لابد أن يكون إلى الذكور قلنا وهذه النجاسات العشر تجب إزالتها لأجل الصلاة من الثوب والبدن هذه كلها استثناءات ماذا؟ في الثوب وفي البدن. هنا الشارح والماتن بعد لا يتعرضون لهذه التفصيلات قد مقدار منها موكول الى لباس المصلي، وقد مقدار منها يقول الشارح انما لم يذكرها الماثل اعتبارا لانه الكتاب كتاب مختصر لانه مبني على بيان التفصيلات. قال وبقي مما يعفى عن نجاسته، يعني في الصلاة، وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان، احدهما ثوب المربية للولد. هذه المربية يشترط ان تكون هي الام او غير الام، اذا لم تكن مربية كان مربي يكفي او لا يكفي بضيوف المفصلة في المفصلة، احدهما ثوب المربية للولد، والمورد الثاني وما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده لو كان ملبوسا، وما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده لكون ذلك الشيء لا يستر او عورتيه. وسيأتي حكم الاول، يعني فيما يرتبط بثوب المربية للولد في لباس المصلي، هناك سيبين حكم هذا الفرع. واما الثاني وهو ما لا تتم الصلاة فيه لوحدها، واما الثاني فلم يذكره المصنف هنا لانه هذا الفرع الثاني لا يتعلق لا ببدل المصلي ولا بثوب المصلي، يعني بلباس المصلي، لانه لا يستر عورته، ومقصودنا من لباس المصلي ان شاء الله سياتي في محله، يعني ما يكون ساترا لعورته لا مغلق ما يلبس، لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة، ذلك الثوب الذي هو شرط في صحة الصلاة، لا مطلق الثوب الملبوس مع مراعاة الاختصار، حيث أن الكتاب مبني على الاختصار لا على التفصيل. قال ويغسل الثوب مرتين. الآن بعد أن انتهى من بيان أقسام النجاسات ينتقل الى بيان كيفية تطهير هذه النجاسات، يعني هذه النجاسات من البول والدم والمني ونحو ذلك اذا اصابت الانسان بدن الانسان ثوب الانسان ونحو ذلك فكيف يمكن تطهيرها. عبارة الماثل لا تفصل بين البول وبين غير البول من النجاسات. يقول ويغسل الثوب مرتين بينهما عطرون. ومن اي شيء يغسل؟ من البول فقط؟ لا، من مطلق النجاسات التي تقدم الكلام عنها، الا انه لا بد ان يقال وكما سيذكره الشارح ايضا بان النص قد ورد عندنا في الغسل مرتين، اي في البول فقط، اما في غير البول فلم يرد عندنا دليل على تعدد الغاسل. طبعا تعدد الغاسل وحدة الغاسل هذا كله فيما اذا كان التطهير بالماء القليل، وستأتي الاشارة من المصنف بعد ذلك، اما اذا كان التطهير بالماء الكثير او ما هو بحكم الماء الكثير كالجاري الذي لا ينفعل بملاقاة النجاسة فانه لا نحتاج الى التعدد. إذن الآن عندما نتكلم عن التعدد ونحو ذلك إنما هو إذا كان التطهير بالماء قليل لا بالمطلق بمطلق الماء ولو كان كثيرا. يقول ويغسل الثوب مرتين. طبعا الرواية النص ورد في البول فقط، الرواية سئل الإمام عليه الصلاة والسلام عن البول يصيب الجسد، قال عليه السلام صب الماء، صب عليه الماء مرتين. فالرواية واردة أين؟ في البول، إلا أن يتعدى عن البول إلى غير البول من النجاسات، والتعدي يحتاج ماذا؟ إلى دليل، ولا يوجد عندنا دليل في المقام. ومن هنا سيشكل الشارح على الماتن أنه ما هو الدليل على أنك أطلقت وجوب الغسل مرتين في مطلق النجاسات، وكان ينبغي ان تقيده فيما اذا كانت النجاسة بولا لا مطلق النجاسة. ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر، هذا في الامور التي تقبل العصر، اما اذا كان ذلك المتلبس من الامور الجامدة كالخشب كالجدار كجسم الإنسان، فهذا لا يقبل العصر. نعم إذا كان كالثوب فإنه يقبل ماذا؟ العصر ونحو ذلك. إذن بعد ذلك سيأتي من الماتن يقول: أما إذا كان البدن متنجسا بالبول فيكفي صب الماء عليه مرتين ولا نحتاج إلى العصر. نعم نحتاج إلى التعدد ولكننا لا نحتاج إلى العصر. ويوصل الثوب مرتين بينهما عصر. طب ما هو العصر شيخنا؟ قال: وهو كبس الثوب بالمعتاد. لأي غرض؟ قال: لإخراج الماء المغسول به، وهو ما يسمى بماء الغسالة، وحكم ماء الغسالة سيأتي بعد ذلك. لإخراج الماء المغسول به، هذا العاصر يشترط أن يكون مرة واحدة أو مرتين؟ قال: لا، بعد الغسلة الأولى عصر وبعد الغسلة الثانية عصر آخر، ولا ينبغي تركه. حتى لماذا؟ إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. لأن ماء الغسالة على جملة من الأقوام محكوم بالنجاسة، فإذا كان محكوم بالنجاسة لابد أن يعصر الثوب لتخرج ماء الغسالة. قال: وكذا يعتبر العصر بعدهما. لا يكفي أن يكون هناك عصر بينهما، بل نحتاج إلى عصر الثوب ماذا؟ بعدهما، يعني بعد الغسلة الأولى عصر وبعد الغسلة الثانية للثوب عصر ثاني. وكذا يعتبر العصر بعدهما، ولا وجه لترك العصر بعدهما، خصوصا على مبنى الشارح الذي سيأتي بعد ذلك الذي يقول أن ماء الغسالة محكومة بالنجاسة. والتثنية من هنا يبدأ الشارح لمناقشة الماتن، أنه لماذا أطلقت القول ولم تخصصه بالبول، مع أن النقص مختص بالبول ولا يشمل غير البول من النجاسة. والتثنية منصوصة في البول، والتثنية منصوصة في البول، ولكن المصنف هنا ماذا؟ خفف التثنية بالبول أم أطلقها في مطلق النجاسات؟ أطلقها. هنا يريد الشارح أن يوجه كلام الماتن، أنه لماذا فعل ذلك؟ يقول: إنما فعل ذلك مستفيدا من مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة في علم الأصول وهو أن يكون الحكم المستفاد من المفهوم ليس مختلفا من الحكم المستفاد ماذا؟ من المنطوق، بخلافه في مفهوم الشر، فإن المفهوم المستفاد من المفهوم في الجملة الشرطية مخالف ماذا؟ للمستفاد من المنطوق في الجملة الشرطية. أما هنا المفهوم ماذا؟ ليس مخالفا للمنطوق. كما درستم في علم الأصول أو ستدرسون إن شاء الله مفهوم الموافقة من قبيل هذا: ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما. ويقولون لهذه الجملة مفهوم ماذا؟ مفهوم موافقة. الآية عندما حرمت على الإنسان على الأولاد أن يقولوا للأبوين أفٍ، فهي حرمت ماذا؟ أن يضربوا الأبوين. من باب الأولوية القطعية، هذا مفهوم الموافقة. من باب الأولوية القطعية، إذا كان قول أفٍ للوالدين وللأبوين حرام، إذا ضرب الأبوين جائز. مما لا إشكال فيه أنه لا يجوز، بس شوفوا لا يجوز أكثر من الأف، أي غير متفق معه منطوق الآية المباركة. لا يجوز، والضرب أيضا ماذا؟ لا يجوز. هنا يقول الشارح أن الماتن كأنه استفاد من هذه الرواية التي وردت في الباول من مفهوم الموافقة، استفاد أن الحكم ليس مختصا بالباول بل يشمل كل النجاسات. طب متى تتم مفهوم الموافقة؟ إذا قلنا أن باقي النجاسات هي أشد نجاسة من ماذا؟ من البول. عند ذلك نقول إذا كانت البول لا بد من التثنية، فلا بد في باقي النجاسات من باب الأولوية القطعية لا بد من التثنية. ولهذا التفت العبارة، قال: وحمل المصنف غير البول على البول التثنية، وحمل المصنف غير البول على البول في التثنية من باب مفهوم الموافقة. لماذا؟ لأن المصنف كأنه هكذا فهم من الحديث، لأن غير البول أشد نجاسة من البول. هذا هو التوجيه الذي يذكره الشارع لهذا التعميم الذي ذكره الماتين. طب أيها الشارع تقبل؟ يقول وهو ممنوع، نحن لا نقبل أن بعض النجاسات هي أشد نجاسة من ماذا؟ من نجاسة البول، بل إما أن بعض النجاسات مساوية للنجاسة في البول، مساوية للنجاسة في البول، وإما هي أضعف من البول في النجاسة. شيخنا لماذا؟ يقول الشاهد على ذلك أننا نجد أن الدم يعفى عنه في الصلاة، ولكن البول ماذا؟ لا يعفى عنه في الصلاة. فلو كان الدم أشد نجاسة من البول كان ينبغي ماذا؟ كان ينبغي أن يعفى عن البول لا أن يعفى عن الدم، أو لا أقل كان ينبغي ماذا؟ أن يعفى عن البول والدم معا، مع أننا نجد أنه يعفى عن الدم ولا يعفى عن البول. هذا يجعله الشاهد على أن نجاسة الدم مثلا هي أضعف من نجاسة البول. ولكن هذا الشاهد ماله، ما مستفيده يقول دليل ما عندنا احنا على ما في ايضا اللي يبين دليل على انه ما هو دليل على انه اشد بؤده الوارث بالبول وارث بالحق غير البول بأي دليل؟ ما وضح سؤالكم جيدا. اقول بانه الماتن قال بانه لا بد من الغسل مرتين في كل النجاسات، مع ان الدليل في البول ما هو وجه التعميم. ما الى اتفضل سؤالكم مو ضعف يا مولانا، اولا اضعف احسن مراد من الاضعف يعني انه في الحكم احدهما مساو للاخر او اشد او اضعف. الشارع الماتن يقول أب أقوى، الشارع يقول له مو فقط ليس أقوى، مو فقط ليس مساوي، بل الدم أضعف. فلماذا تأمر بالكثير؟ قال وهو ممنوع، مفهوم الموافقة وإثبات الأشدية ممنوعة، وهو ممنوع بل هي، قال الضمير هي لا بد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الغير، لأن غيره. ولكن لماذا؟ أن باعتبار أنه مراده من الغير يعني غيره من النجاسات، غير البول من النجاسات، فنرجعه إلى غيره غير البول من النجاسات فمؤنث الضمير حتى نصحح. قال بل هي يعني غير البول من النجاسات إما مساوية للبول وإما أضعف حكما ماذا؟ من البول. شيخنا من أين تستفيدون أنه أضعف حكما؟ قال ومن ثم ومن هنا أفي عن قليل الدم دون قليل البول. خب لو كان البول مساويا للدم في الحكم فكما أنه يعفى عن هذا يعفى عن ذاك. ولكنه لا بد أن يقال أنه لا استدلال الماتن تامون ولا اشكال الشارع وارد. لماذا؟ باعتبار ان ملاكات الاحكام بيد الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم، لعل الدم اشد نجاسة من البول، ولكن حيث انه يكثر الابتلاء بالدم افي عنه. اذا العفو عن الدم في الصلاة ليس هذا دليلا على انه اضعف من اضعف نجاسة من ماذا؟ من البول. وكما ذكرنا لكم ماذا في رواية البول والمني، في الرواية التي نقلناها بالأمس، أنه عندما سئل بأنه أيهما أشد البول أو المني، مع أن البول أشد نجاسة كما يقول الإمام سلام الله عليه، ولكن الشارع امر في خروج المني ان يوصل الجسم كله، ولكنه اكتفى بخروج البول ان يوصل ذلك الموضع فقط. اذا نحن ليست ملاكات الاحكام بايدينا حتى نعرف انه لماذا حكم هنا ولماذا حكم بكيفية اخرى هناك. الشارع حكم هنا بهذا الشكل وحكم هناك بهذا الشكل، لا هذا دليل على الاضعفية ولا ذاك دليل على الاقوال. الامور التعبدية كلها بيد الله سبحانه وتعالى. دليل لا لا لا لا هذا ما اقبله، ولكنه هذا لا لا، وانما هذا سببه ان الاصول لم تكن منقحة في ازمانهم، هذا سببه ان الاصول يعني علم الاصول لم تكن منقحة، ان تنقيح المناط، لانه نحن يوجد عندنا بحث في تنقيح المناط، هذا تنقيح المناط حدوده غير معينة كانت، حيث حدوده غير معينة كانت فلهذا كان يحصل فيها هذا الخلط. وإلا أمثال الشهيد الأول والشهيد الثاني أجل من أن يتأثروا بأفكار العامة. قال بل هي إما مساوية أو أضعف حكما، ومن ثم عفي عن قليل الدم دونه، أي دون البول. إذن فالاكتفاء بالمرة في رفع النجاسة، فالاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى عملا، أقوى. لماذا أقوى شيخنا؟ قال عملا بإطلاق الأمر. هناك بحث، التفتوا جيدا، هاي العبارة شو تريد تقول؟ هناك بحث في الأصول أن المولى إذا أمر بشيء فهل يدل على إرادة ذلك الشيء مرة أو مرات؟ هذا ما يبحث عنه، أن الأمر بشيء هل يقتضي المرة أو التكرار؟ في علم الأصول نبحثه إن شاء الله سيأتي. هناك إن شاء الله سيتحقق بأن إطلاق الأمر يقتضي إتيان الطبيعة، لا مأخوذ فيه المرة ولا مأخوذ فيه التكرار. ولكن سابقا في علم الأصول كانوا يقولون أن الإطلاق يحمل ويراد منه ماذا؟ المرة، وإذا أريد التكرار يحتاج إلى قرينة من الخارج. الشارح ماذا يقول؟ يقول نحن أمرنا بالغسل، والغسل كما يتحقق بمرة يتحقق ماذا؟ بمرات. إطلاق الأمر نحمله ماذا؟ على المرات. فيكفي في غير البول من النجاسات أن يغسل بمرة واحدة. قال فالاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى في قبال قول من؟ في قبال قول المصنف والماتن الذي قال بأنه في مطلق النجاسات لا بد من التثنية. والدليل كما لا؟ قال عملا بإطلاق الأمر الذي ورد أنه يغسل، حيث أنه ورد اغسله ولم تعين أنه واحد أو متعدد. وهذا القول وهو أنه في غير البول من النجاسات هو قول المصنف أيضا في كتبه الأخرى. نعم هنا أطلق القول وهو أي الغسل مرة في غير البول، وهو اختيار المصنف في البيان جزما، يعني جزم بهذا القول وهذا الاختيار، ولكنه في الذكرى والدروس ذكر هذا القول، قبل هذا القول، ولكن بغرب من التردد لا جزما. الآن فرق فيما يرتبط بالبول. هذا الذي ذكرناه من أنه يجب في البول العاصر والتثنية لمطلق البول سواء كان من الكبير أو الصغير، أو أن بعض أقسام البول لا يجب فيها لا التعدد ولا العاصر. يقول الشارح ويستثنى من وجوب التعدد والعاصر بول الرضيع. قال ويستثنى من ذلك بول الرضيع، فلا يجب عصره ولا تعدد غسله، ولكن وهما، هذا تكرار الأبحاث السابقة، وهما يعني ماذا؟ يعني وجوب العصر وتعدد الغسل ثابتان في غير بول الرضيع. هذا كله ما ذكرناه من الأحكام إذا كان التطهير بالماء القليل، وأما إذا كان التطهير بالماء الكثير فله حكم آخر. فلهذا قال إلا في الكثير والجاري فإنه لا يجب لا العاصر ولا ماذا ولا التعدد إلا في الكثير والجاري. ولكن الجاري أيضا لا بد أن نبين فيه. تتذكرون قلنا أنه يوجد في الجاري ماذا؟ قولان، قول جعل الجاري بحكم الكثير، وقول جعل الجاري إذا كان قليلا بحكم القليل، وإذا كان كثيرا بحكم الكثير. إذا الجاري ليس له حكمه المخصوص به. نعم، بناء على قول المصنف والشارح الجاري له حكمه المخصوص، يعني حتى لو كان قليلا فإنه لا ينفعل بالنجاسة لأن له مادة تمده بالماء. فلهذا يقول إلا في الكثير والجاري، ولكن في الجاري نقبل هذا القول بناء على عدم اعتبار كثرته كما ذهب إليه العلامة. فإن العلامة قال أن الجاري إذا كان قليلا فهو محكوم ماذا؟ بحكم القليل. فلهذا يقول نحن نقول نستثني الكثير والجاري، ونقول لا يجب تعدد الغاس ولا العاصرة. متى؟ إذا كنا نقول بمقالة المصنف فيما سبق. أما إذا آمنا بمقالة العلامة فإنه لا نستثني الجاري وإنما نستثني بالكثير فقط. بناء على عدم اعتبار كثرة الجاري فيسقطان، يعني العاصر ووجوب التعدد، فيسقطان فيهما، يعني في الكثير والجاري. يكتفى بماذا؟ في تطهير المتنجس. قال ويكتفى بمجرد وضعه، أي النجس، فيهما، أي في الماء في الكثير والجاري، مع إصابة الماء لمحل النجاسة أولا وزوال عين النجاسة ثانيا. فتلك النجاسة كانت دما، كانت بولا، كانت منيا، أي شيء آخر بعد لا فرق. إذا زالت عين النجاسة ووصل الماء إلى ذلك المحل المتنجس يكون طاهرا، لا نحتاج لا الى تعدد الغاسل ولا الى العاصر. طبعا هذه البيانات بعد كلها مو مرتبطة بالبول، ها، الا في الكثير والجاري، هذا مو في البول. البحث الان في مطلق النجاسات، كما انه التثنية والعاصر ايضا كان ماذا؟ في مطلق النجاسات. ويكتفى بمجرد وضعه فيهما مع اصابة الماء لمحل النجاسة وزوال عينها. هذا كله من اعتبار التعدد والتثنية إذا كان الشيء في نفسه قابلا لذلك، كالثوب مثلا، كالفراش مثلا. أما إذا لم يكن الشيء قابلا للعاصر فإذا يكتفى ماذا؟ بالتثنية. نثني ولكن لا يجب العاصر لأن الشيء غير قابل للعاصر. فلهذا قال ويصب الماء، الضمير يعود على الماء، ويصب على البدن مرتين. هناك عبر ماذا؟ قال ويغسل الثوب. إذا غير الثوب ماذا؟ يصب عليه. حتى غير الثوب سواء كان بدن الإنسان، سواء كان جدارا، سواء كان خشبا ونحو ذلك. ويصب على البدن مرتين أيضا في غيرهما، يعني في غير الجاري والكثير. أما في الجاري والكثير لا نحتاج إلى أن يصب مرتين، يكتفى بمرة واحدة. ويصب على البدن مرتين في غيرهما، هذا بناء على اعتبار التعدد مطلقا الذي هو مبنى المصنف، حيث أنه اعتبر التثنية مطلقا في مطلق النجاسة سواء كانت دما أو كانت بولا أو أي شيء آخر. أما إذا اشترطنا أن التثنية تكون للبول فقط، إذا هنا التثنية يصب مرتين لابد أن يقيده بماذا؟ يقيده بالبول، والمفروض أن الماتن لم يقيده بالبول. فلهذا يقول قول الماتن تام بناء على اعتبار التعدد مطلقا، يعني في مطلق النجاسات. وأما إذا بنينا على القول القوي الذي قواه الشارح فإنه يصب مرتين على البدن ونحو ذلك إذا كان بولا، أما إذا لم يكن فيكفي مرة واحدة سواء كان قليلا أو كثيرا. ويصب على البدن. يقول الشارح: وكذا ما أشبه البدن من الأمور الجامدة، وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة، بخلاف الثوب فإن الغسالة لا تنفصل عنه بسهولة إلا بعد العصر. مما تنفصل عنه الغسالة بسهولة كالحجر والخشب ونحو ذلك. وكذا الإناء، يعني هذه الأحكام التي ذكرناها للثوب، ذكرناها للبدن، الآن للبدن ماذا قلنا؟ يكفي صب الماء عليه مرتين إذا كان بالقليل، وإذا كان في الماء الجاري أو الكثير مرة واحدة. يقول حكم الإناء أيضا كذلك، فإنه إذا تنجس بواحدة من تلك النجاسات إذا أردنا تطهيره يكفي صب الماء عليه مرتين. وكذا الإناء، يعني هذا الذي ذكرناه في البدن يجري ماذا؟ في الإناء أيضا، مو الذي ذكرناه في الثوب يجري في الإناء، فإن ما ذكرناه في الثوب كان ماذا؟ وجوب العاصمة، والإناء ماذا؟ لا يمكن أن يحصار. وكذا الإناء، إلا أن الشارح هنا يبين أنه كيف أن الإناء يمكن أن يصب فيه الماء مرتين. إذا كانت أواني كبيرة، بعض الأواني صغيرة جدا، قبل الإنسان واضح أنه يصب فيها الماء ثم يفرغها، لكن بعض الأواني الكبيرة تكون ثابتة في الأرض، أو بعض الأواني الكبيرة غير ثابتة في الأرض، إلا أنه حمل ذلك الإناء، قلع ذلك الإناء من المكان ليصب الماء من، أيضا فيه مشقة شديدة. في مثل هذه الحالات ماذا نفعل؟ خصوصا في تلك الأزمان القديمة التي كانت ماذا؟ التي كانت أساسا يستفيدون من هذه الأواني الكبيرة. في هذه الأزمنة أيضا موجودة كثير من الأحيان يستفيدون من أواني كثيرة تتسع لأرطال كثيرة من المياه. فماذا نفعل في مثل هذه الحالة إذا تنجس داخل وباطن الإناء، تنجس ذلك المحال؟ هنا الشارح يقول بأنه نصب الماء في داخل ذلك الإناء في المرة الأولى، فإذا صببنا، طبعا هذا كله إذا لم يكن الماء جاريا أو ماذا؟ أو كثيرا، وإلا إذا استطعنا بالماء الكثير أو الجاري أن نمرر باطن ذلك الإناء بالماء الجاري أو بالماء الكثير، هذا البحث لا يرد، إنما إذا أردنا أن نطهر الإناء، باطن الإناء بالماء القليل، يقول يصب الماء القليل داخل ذلك الإناء ثم يستخرج بآلة، بس أي آلة كانت، ثم يصب عليه الماء مرة ثانية ثم يستخرج. ولكنه لا بد أن تعلموا أن هذا الماء الذي صب أولا واستخرج بآلة، هذه الآلة طهروها ثم ماذا؟ ثم استخرجوا بها الماء مرة ثانية. هذا مبني أيضا على ماذا؟ على أن ماء الغسالة محكوم بالنجاسة. قال: وكذا الإناء، يعني يصب عليه الماء مرتين ويزيد. طب الآن يريد أن يزيد الشيخ الشارح مطلق، قال: ويزيد أنه يكفي صب الماء في الإناء بحيث يصيب النجس، يعني يصيب ذلك المحل النجس طبعا بعد زوال عين النجاسة، ها، وإفراغه، أي إفراغ الماء منه، أي من ذلك الإناء، ولو بآلة، ولكن تلك الآلة لا تعود إلى الإناء ثانيا إلا طاهرتان، يعني لا بد أن نطهر تلك الآلة ثم ندخلها في الإناء لنسحب منها الماء الثاني، الصب الثاني، سواء في ذلك المثبت في الأرض وغير المثبت في الأرض، يعني ذلك الإناء الكبير الثابت في الأرض أو غير الثابت في الأرض. حتى غير الثابت في الأرض أيضا على قسمين، تارة يشق حمله وأخرى لا يشق حمله. يقول: ولا فرق، وما يشق قلعه من الأرض وما لا يشق قلعه من الأرض. في كل هذه الحالات نكتفي بهذا النحو من التطهير. بحث جديد. الآن نحن إذا تتذكرون قلنا بأن من النجاسات ماذا؟ من النجاسات الكلب، من النجاسات الخنزير. إلى هنا إلى هنا كنا نبين أحكام النجاسات عموما أعم من أن يكون دما أو أن يكون منيا أو أن يكون بولا أو أن يكون ماذا؟ كلبا وخنزيرا. في الكلب والخنزير توجد بعض الخصوصيات فتستدعي كيفية خاصة من التطهير. الكلب إذا ولغ في إناء، ولغ في اللغة يعني شرب الماء بلسانه، تعلمون أن الكلب يشرب الماء من خلال طرف لسانه، طرف اللسان يضعه في الماء يأخذ مقدار من الماء منه، هذا يسمى ولوغ الكلب في الماء. ولغ يعني شرب الماء من إناء أو من مكان خاص بطرف لسانه. يقول إذا ولغ الكلب في إناءين فهل يكتفى بغسله مرتين أو لا؟ يقول نعم يكتفى بغسله مرتين، ولكن بشرط أن يكون مسبوقا بغسلة ثالثة بالتراب. يعني أولا نغسل ذلك المكان والإناء بالتراب، وثانيا نغسله بالماء بغسلتين. حتى الكلام في هذا وهو أن التراب وحده يكفي أو لا بد أن يكون ممزوجا بقليل من الماء بنحو لا يخرجه عن كونه ترابان. هذا الحديث مسألة. مسألة ثانية، هل يشترط أن يكون التراب طاهرا أو أنه يكفي أن ولو كان نجسا؟ هذا ثانيا. وثالثا أنه هل يكفي غير التراب أيضا مما هو شبيه بالتراب أو لا بد أن يكون تراب عرفان؟ هذه بعض مسائل موكولة إلى التفصيلات الفقهية بأنه تشترط هذه المسائل أو لا تشترط. في الرسائل العملية لابد أن يكون طالعين هناك يشترطون على أن يكون الغسل بالتراب أو المسح بالتراب ممزوجا بقليل من الماء. قال فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب بأن شرب، هذا بيان الولوغ، بأن شرب مما في الإناء بلسانه قدم عليهما أي على الغسلتين التي تقدمت في كلام المصنف، قدم عليهما أي على الغسلتين بالماء مسحه بالتراب. أما ممزوجا بالماء أو لا يظهر أن الماء فينا وتبعا له الشارع لا يشترطان ذلك، مسحه بالتراب ولكن بشرط أن يكون طاهرا. ثم ولا يجزي غير التراب مما يشبه التراب في ذلك دون غير التراب مما أشبهه. بعض الأحيان يتعذر ذلك لأن الإناء كبير جدا ونحن لا نستطيع أن نمسح كل الإناء ماذا باطن الإناء بالتراب. يقول إذا تعذر ذلك أو كان الإناء بنحو يحصل إذا مسح بالتراب داخله بنحو خاص إذا مسح بالتراب سيكون فاسدا بعد لا يمكن الاستفادة منه، يقول يقع على النجاسة. بعد هذا العذر لا يجعلنا أنه نرفع اليد عن ظاهر الأدلة التي قالت أن ولوغ الكلب لا يطهر إلا ماذا؟ إلا بمسحه بالتراب وبعد ذلك بغسلتين. فأنت لو غسلت هذا المكان مو غسلتين، لو غسلته 70 غسلة أيضا بلا مسحه بالتراب لا يكون ظاهر شرعا. قال مسحه بالتراب الطاهر دون غير التراب مما أشبهه وإن تعذر أو خيف فساد المحل الذي هو المناء الذي هو الإناء. يعني حتى لو كان متعذرا أو خيف فساد المحل فإنه لو كان متعذرا سيبقى الإناء نجسا إذا ولغ فيه الكلب. وألحق بالولوغ لطعه الإناء بلسانه، لا يوجد شيء في الإناء إلا أن الكلب بلسانه لطع باطن الإناء، فهل أيضا يكون ملحقا بالولوغ أو لا يكون ملحقا؟ الدليل النص قال الولوغ، ولكن لطع الإناء هل أنه ملحق بالولوغ أو ليس ملحقا بذلك؟ يقول بعضهم ألحق بالولوغ لطع الإناء أيضا، بل بعضهم قال بالأولوية القطعية. لماذا؟ لأنه إذا كان بطرف لسانه يلغ الكلب في الإناء فسيوجد فيه ذلك الحكم، إذا ماذا؟ إذا نطع الإناء بلسانه يكون أولى أن يوجد فيه ذلك الحروق، وألحق بالولوغ لطعه الإناء طبعا بفمه بلسانه، ولكن إذا باشر الإناء بغير اللسان من الأعضاء أيضا ملحق بالولوغ، يقول لا، دون مباشرة الكلب للإناء بسائر أعضائه غير الفم واللسان. هذا الحكم مختص ماذا؟ بالولوغ وبلطع الإناء. أما إذا الكلب باشر الإناء يعني باطل الإناء بسائر أعضائه غير اللسان والفم فإنه لا يرد فيه حكم الولوغ. بل لو كانت لا فقط، لا إذا كان كثيرا فوق الكور لا إشكال، ذاك بحثنا في أنه إذا كان قليل ينفعل بالنجاسة، أما إذا كان كثيرا فإنه لا يتنجس إلا بتغيره في أحد أوصافه. ولو تكرر الولوغ، هذا الحيوان لم يشرب مرة واحدة وإنما شرب مرات متعددة، يقول لا مانع من ذلك، كما أنه لو وقعت نجاسة البول أو المني في مكان أو على ثوب فإنه تكرر وقوع النجاسة هذا لا يؤدي إلى تكرر الغاز. ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة على شيء واحد. أما لو تكرر الولوغ في الأثناء، يعني أنا الآن مسحته بالتراب وغسلت الغسلة الأولى ولكن الحيوان الكلب ولغ فيه، هنا لابد أن أبدأ من الأول. قال وفي الأثناء يستأنف ولو غسله أي الإناء في الكثير كفت المرة الواحدة، ولكن ماذا؟ بعد التعفير بالتراب. ويستحب السابع يعني في الكلب، ويستحب فقط طبعا مو فقط في الكلب، في الكلب والخنزير والفار كما تأتي، ويستحب السبع بالماء فيه أي في الولوغ خروجا من خلاف من أوجبها، فإن ابن أبي الجنيد قال في ولوغ الكلب بعد المسح بالتراب لا بد من الغسل بسبعين ولا يكفي الغسل مرتين. يقول الشارح نحن هنا نحكم بالاستحباب، لماذا؟ حتى نخرج عن خلاف من أوجب السابع. وكذا يأتي والحمد لله رب العالمين.